بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى سبحانه وتعالى على نعمه وعلى قضائه وقدره وما يجريه سبحانه وتعالى من أحكام في خلقه سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما أجراه سبحانه وتعالى من ما أسموه الآن في الإعلام فيلم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نبدأ قبل أن نسترسل في الدرس بمقدمة الله سبحانه وتعالى ينفع بها، وهذا هو منطوق القرآن. القرآن أمرنا أن نهتم بقضايا المسلمين، والقرآن كله حديث عن أحوال الأمم وأحوال الدعوات وأحوال الرسل، ونحن الآن نتعرض لا أقول هجما، نتعرض لإساءة، والله سبحانه وتعالى قال لن يضركم إلا أذى، يعني مثل أي أذى ينوب الإنسان، ذباب عزك الله ثم يطير وينتهي، فهكذا. لذلك الغراب يقولون أو الغربان إذا هجمت على الصقر لا يدخل في عراك معها، ها؟ يطير إلى الأعلى ويتركها في الأرض. والله سبحانه وتعالى قال عن نبينا شانئك هو الأبتر، بغضك هو الأبتر المنقطع الذي ليس له ذكر، والله ضمن له الحفظ، إن كفيناك المستهزئين. هذا له عليه السلام، وإلا الحفظ لأوليائه هذا مستفاض فيه الشريعة والنصوص الدينية. فإذا كان تكفل بحفظ أوليائه، ألا يتربى على عرش الولاية عليه الصلاة والسلام، على أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؟ ولكن في الحقيقة هذه الإساءة محملة وملغومة بدروس كثيرة، من ضمنها أنها تكشف مع الأسف بين فترة وأخرى هشاشة بعض إخواننا والتسارع في نقل الأخبار والخرافات والغرائب. من ذلك مثلا ما أشيع، حتى لي سمعته من أكثر من جهة، يعني أنه أسلم كذا 100,000 200,000، بعض ما وصلها إلى قريب من مليون ما شاء الله في هاليومين هذه، ها؟ أسلم بسبب هذه الإساءة هذا العدد. قديما وضع العقلاء حكمة، إذا صدق العاقل ما لا يليق فلا عقل له. إذا معجزات بين يدي الرسل، معجزات باهرات، ها؟ تتنزل على الخلق، والعقل هو العقل والخلق هو الخلق، لم تحدث ذلك التأثير، فكيف فيلم محبوك للإساءة والسلم؟ وقصد منه أهله وهم من سدرة التأثير الإساءة له وتنفير الناس منه، فكيف يحصل مثل هذا العدد؟ يعني حتى لو كان في مراكز يعني موثوقة تقول هذا وشك فيها، فكيف لما يكون كلام عليها وينتشر في الواتساب وينتشر؟ فكشفت حقيقة هشاشة الوعي. هذا أمر. الأمر الثاني يا أيها الإخوة، كيف تناول الناس هذا الحدث؟ يمكن الإخوة اللي لهم تعاطي مع تويتر كشفوا عوار مع أن تكلم في ذلك، وأنا أقصد الحمد لله شخص بعينه ولا جهة معينة، منهم من جعل قضيته من عليك بالسلام وبركاته قضيته فقط هؤلاء الذين هجموا على السفارات واستعتروا البنايات وكذا، وكل تنديده وكل قضيته استهداف هؤلاء، بل منهم من صرح بأن السفارات الأمريكية وكذا والمصالح الأمريكية هي القضية الكبرى عنده، أما الإساءة صلى الله عليه وسلم فتأتي تبعا على استحياء يعني، ومفكرين وكتاب وجهات وكذا، وبينما آخرين يرون بالمقابل أن مثل هذه الأعمال من تفجير السفرات وقتل السفراء من النصرة ومن الانتصار لهذا الدين، فلا هذا ولا ذاك، والوسط دائما هو العدل وهو الأوفق وهو الصحيح. نعم، ينبغي أن لا يسكت المسلمون على مثل هذه القضايا، وأن يهبوا هبة رجل واحد، ولكن بالطرق الشرعية الحكيمة، بالوسائل المدروسة الحكيمة التي يؤطرها أهل الاختصاص وأهل النظر من علماء ومن مؤثرين. ولكن فيه دروس أخرى، بعض الناس يأنث من ذكرها وكأنها يعني يتكلم عن قضية بعيدة. طيب، هؤلاء الأخوة الذين يعني تفاعلوا وجزاهم الله خير، حقيقة بعض الأحيان واحد ما حتى يستطيع يتكلم كلمة لأمام اندفاعهم الفطري وغيرتهم، ولكن التوجيه لا بد منه. أقول من الأشياء التي بعض الناس ما يحب يتحدث عنها مثلا، من أعظم وسائل النصرة التأسي به ولا لا؟ الحدث ساخن هالأيام هذه، خاصة الأربعاء الخميس الجمعة، يعني كان بدايات، ربما بعض الناس يسهر إلى خيوط الفجر ليلة الجمعة ويأتي متثاقلا بشكل فج متأخر، هل هذا من النصرة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك إحياء السنن الأخرى، الاتباع والسنن الكثيرة ليست من مقصود السنة عند الفقهاء اللي ما يثاب فاعله، كل هدي عليه الصلاة والسلام مما يصح فيه اتباع من العفو وكظم الغير والبر والصلة وخشوع في الصلاة، كلها فرصة للواحد في الحقيقة تلمس هذه القضايا. وكما قلت سبل النصر كثيرة، علماء مثلا مثل ما بين شيخنا الشيخ البراك في بيان له إضافي قوي جدا في غيره وفي كذا، لكن فيه تعقل وفيه حكمة، وهكذا التواصل بالطرق الدبلوماسية والمؤسسات المعنية بالنصرة، وكلنا معنيين لكن فيه المؤسسات لها فرص ولها وجود ولها تواصل مع الجهات المعنية. آخر شيء أود أن أقوله في هذه القضية، لأن طبيعة الإنسان يتأثر، أشوف أحد الزملاء سأل زميلة قال لي شفته في الجوال 14 دقيقة كذا، فكان يتكلم يعني عن إساءة الرسول صلى الله عليه وسلم قد ما يتحملها بعض الناس. يعني الآن لو مثلا يساء لواحد تعزه جدا، يعني أبوه مثلا أو شيخ فاضل أو كذا من مشايخ، تألم ولا لا؟ فكيف لما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هوم عليه الصلاة والسلام؟ فهذا لا يثنينا ولا يأسنا، والرسول صلى الله عليه وسلم في وقته أوذي ووضع النجاسة على ظهره وقيل فيه العظائم، ومع ذلك ما نقص من قدره وما نقص من دينه، بل زاد هذا الدين. وهذا الدين يا أخواني وأنتم أفهم مني واستقرأ الشريعة واستقرأ السيرة، ما ينتشر ولا يقوى إلا على ساق البلاء. نعم، والنار لما تسخن الحديد والخلاط وش تطلع؟ تطلع المعدن الأصيل وتظهر اللمعان. أما النار الباردة الضعيفة تنطفى، هذه ما تعطي شيء يا إخواني. ومن هنا تأتي بعض الأخبار الصحيحة أن فلان أسلم فرنسي كذا كذا، حتى أن أحد المهتمين بهذا الشأن يقول أن فرنسي صديق لهذا الأخ أو على تواصل معه، يقول لما رأيت الفيلم وعرفت أصلا تأثير الرسول وحجم تأثيره، معقول يكون واحد لهذا التأثير وهذا النجاح في فترة قياسية وهذا البقاء دينه وصموده مع أن كل العالم ضد هالدين، معقول في العقل أن يكون بهذه المثابة؟ فدعاه لقراءة عن هذا الإسلام الذي خرج من عباته عليه السلام فأسلم. وهذا معروف يعني أحداث سبتمبر، وهذا طبعا لا موافق على مثل هذه التفجيرات وكذا، لكن أما وقد حصلت حصل منها خير كثير في الغرب. يعني أسلم اللي أسلموا قبل سبتمبر يمكن بعشرين ثلاثين سنة ما يعادلون ما أسلم بعد سبتمبر، سبحان الله، مع أنها كان بعد سبتمبر كما تعلمون فترة إيش؟ مطاردة وتضييق على العمل الخيري، تضييق على العمل الإسلامي، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. فلنبتئس كثيرا، ننشغل بالعمل وننشغل بنشر هذا الدين. هذا ما تيسر حول هذا الحدث، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة خير. أذكر أن أحد الأخوة على سعيد الغامدي في حسابي في تويتر ربط سورة الفتح بهذا الحدث. سورة الفتح وش جت عقاب إيش؟ صلة حديبية اللي ظاهره إيش؟ الإجحاف. وحتى كبار الصحابة مثل عمر ما اتسع صدره له، تعرفون الحدث سمى عز وجل فتح. فدائما حقيقة نظر الأحداث التي ظاهرها البلاء على الأمة وظاهرها التضييق وظاهرها الإيذاء، ينبغي أن نحمل هذه البشائر، نحمل هذه المعايير التي هي معايير شرعية ذكرت في القرآن، ولكن لا نستسلم لها فقط نجلس ونقول الله فينا نصر ديننا، إنما نعمل نجتهد نوصل مفاهيم ونرسخ هذا الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يتأسون به ويدعون لدينه على بصيرة. أما بالنسبة للصورة فكما قلتم بارك الله فيكم أننا وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ذكر ابن عاشور رحمه الله قال أن اذهب الذهاب في اللغة هو إيش؟ الانتقال من مكان إلى مكان بعيد، بينما بعدها لما كثرت شكاوى موسى من طغيانه وأن يفرض عليهم وكذا وبين سبحانه وتعالى الضمانات والوعود قال فأتيه، والإتيان غير إيش؟ الذهاب. هذا يدل على أنهم قد اقترب لكن حصل عندهم إيش؟ تردد. تعرف كل ما اقترب الإنسان من الشيء تكثر الوساوس وتكثر الموانع وتكثر، لكن بعيد صحيح أن عنده قناعة نظرية بأن الأمر صعب لكن كل ما أزفت الأزفة كثرت. فلاحظ أن سبحانه وتعالى قال فأتيه أقولها إن رسول الله، خلاص الآن وصل بينما اذهب أنا رحلة الذهاب إليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى، مرت طغيان معروف، وحسبك بفرعون تعريفا للطغيان، إذا ذكر فرعون ها عرف الطغيان، فالطغيان وفرعون هو وجهان لعملة واحدة. إنه طغى، ما ودي في الحقيقة نراجع كل شيء قصدين نطير النفس فيها ولا فيها حقيقة شيء تستحق والله المراجعة. قال ربي اشرح لي صدري، لأن المسؤولية إيش كما تذكرون ها كبيرة، فربما يشرح الصدر، فدعا ربا يشرح صدره، هو واثق في أنها دعوة راشدة لكن المسؤولية كبيرة، ويسر لي أمري. بعدين شرح الصدر يدعو بإيش تيسير الأمر، واحلل عقدة من لساني، وتكلمنا فيها في قضية إيش من يذكر درس الذي ذكرناه الاهتمام بالمنطق، ولعلكم تراجعون كلام السعدي فيها، قال له أثر في نشر الدعوة وله أثر في الرد على الخصوم، لأن يعني الخصم قد يكون عنده قدرة بلاغية، عنده قدرة في اللعب بالألفاظ، وربما يلعب بفئة من الناس، فيأتي الداعية ما شاء الله عندها أفكار نيرة لكن ربما إيش تعوزه العبارة فيفسد الفكرة من خلال عدم إجادتها للغة. فهذه مسألة مهمة يا أخوان، الإنسان ينظر لها ويطور نفسه بالشعر بالأدب بالقراءة، لذلك دائما عدة الداعية أن يعني يقرأ الأدب، يقرأ في النثر الجيد، يقرأ في الكتب المحملة بالثروة اللغوية حتى تنعكس على أدائه. وحل عقدي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. من هو؟ هارون عليه السلام. وقد مر سابقا وهذا معلوم أن هذه من أجمل الشفاعات، والوزير هو من المؤازرة، لما الواحد يوزر شخصا يقصد إيش يكون إيش مؤازرا له مساعدة، وهكذا معنى الوزير في اللغة أن يؤيد ويؤازر من فوقه. ومعلوم بأن درجة هارون عليه السلام أقل من درجة موسى، لذلك تجد الخطاب أغرب ما يوجهش لموسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من أهلي، من أهله طبعا، هذا لا يقتضي، هذا تحصيل حاصل أن المعيار عند موسى أنه من جماعته، لا، لكن هارون يستاهل وعنده المؤهلات، وكونه من أهله بيكون أدعى ليش الحرص، وكما قال ابن خلدون العصبية مهمة، الإنسان ما ينفي العصبية ترى، وحن بعض مولى ببعض، لكن متى تذم العصبية؟ لما تكون على سبيل إيش المؤازرة على شر بس، ويكون الانتصار من أجل فقط لأنه من جماعة، أما القضية ما هذه تبع لمي بالله. لذلك الصحابة هم ينشؤون الرسول ينشئ هذا المعنى، احتاجوا إلى توجيهات من هذا النوع، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهموا أن ينصر إيش مظلوم يقف معه، هذه من العصبية المباركة، كيف ننصره ظالم رسول الله؟ كانت المفاهيم كانت تصاغر أنت وتنسجم النفوس مع المعنى ذا. قال ردعك هي شوف الآن، إذا كنت متعصب لأخوي متعصب لأبي فأردع عن الظلم حتى جنبه إلى جهنم، هذا المعنى كبير يا أخوان. الآن اللي ما تربع على هذا المعنى لا ينطلق معه عشايش، عشان ما يقال كذا ولا كذا، ما في جهنم خليه، حط أبو جهنم كل واحد، يدل على خفة المشاعر الدينية تحتاج إلى تعميق. إذن واجعل لي وزيرا إيش من أهلي ها هارون أخي، وهذا بعد ليس من عامة أهله، أقرب أخوه، أشتود به أزري، مؤازرة، وزير مؤازرة، لأن الإنسان قد ينفك، يعني الشدة والعزم قد ينفك مع المواجهة ومع الظروف، يحتاج إلى أحد يشد من أزره. ولا أحد يا أخواني منا يتصور أن قناعاته وحتى خلفية الدينية تكفي للمواصلة. ليش الله عز وجل أمر دائما بالصحبة الطيبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وفي هذا النص الخاص ليه؟ لعلمه سبحانه وتعالى بضعف إيش النفس، فكون يمشي مع الإنسان في علمه، في دعوته، في مشاريعه اللي تريده في الخير، مع عصبة من أخوانه ضعف وتوقف يدفعون، هذا مهم جدا. ومن هنا جاء أهمية العمل الجماعي والمؤسسي. أشتد به أزري وأشركه في أمري. موسى عليه السلام نبي ومن أولي العزم وكليم الله ومؤيد بالوحي، يشركه. هذا الناس ما يحب المشاركة، يستبد بالرأي ولا يعرض، ممكن جنبه واحد ممتلئ حكمة عند التجارب ممكن يعرض للآخر، تقارئها ودارسها وكذا، يشركه في ضرك سبحان الله. تناقح جوانب، تنظر من زاوية ينظر من أكثر من زاوية سبحان الله. أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا سبحان الله، وأنا أذكرها كثيرا، يا رب تجعلوا إياكم من يتأخون على هذا المعنى، كي نسبح كثيرا. في واحد من الفاضي يقول عيالي يوم الجمعة وكذا في مسبح وكذا، قالوا تسبح معنا، قال بروح أسبح أنا، قالوا تسبح، قالوا أسبح في المسجد. شو في المسجد؟ أسبح في عالم الطاع وساعة إجابة دي، كأن غاص في البنت غص في الذكر سبحان الله. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحان الله. فإذا وجد من يذكرك ستذكر الله، لأن عندك جاهزية أصلا. لكن إذا صار عندك جاهزية للذكر ولا توفر معين تغفل. لاحظ كي نسبحك كثيرا، أصل التسبيح موجود، لكن وجود التذكير ها يجعلك كثير. وإذا كان كثير كما قال ابن القيم في الجواب الكافي، أمنت من النفاق، لأن الله قال عن المنافقين لا يذكر الله ليش إلا قليلا. فالمؤمنون يذكر الله كثيرا، ومن سبل تكثير الذكر أن يكون معك واحد له مواصفات يشد من أجلك ويذكرك. وأنا أذكرك إنك كنت بنا بصيرا إن يعلم الله في قلوبكم خير أتكم ما أخذ منكم. نصر سبحانه وتعالى أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يعلم منا سبحانه وتعالى ما يجعله يقبلنا عنده سبحانه وتعالى. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا رب تجعل إياكم من لا يردها دعوة يا أخوان. يا الله، تخيل الله يكلمه ويكلم الله ويناجيه ويخاطبه والله يرد عليه، قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني سنعطيك هارون وزيرا من أهلك ونشرك في أمرك وحتى تذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعين وإياكم على كل خير. ثم في هذا السياق ذكره سبحانه وتعالى بمنة أخرى غير هذه الآن التي نزلت عليه الآن في نحلة الدعاء، ولقد مننا عليك إيش مرة أخرى، هذه قبل، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وهذا الوحي هل هو قسيم الوحي الذي ينزل على الرسل ولا وش نوعه؟ تفضل. إلهام، ألهمها أن تلقي ولدها في اليم، أن اقذفي في التابوت صندوق فاقذفيه في اليم، قيل نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، يلقه اليم بالساحل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، يأخذه عدو لي وعدو له. قدم عداوته لمن؟ لله. وش الفائدة يا أيها الأفاضل من ذكره عداوة الله لفرعون؟ وش الفائدة؟ تفضل. مع موسى. فالولي من أولياء الله، نسأل الله يرزقنا وإياكم شيء من الولاية، الولي من الله. إذا كان هذا عدو لله انتهى موضوع خلاص، هذا الله عز وجل بينه حارب أعداءه سبحانه، لكن له حكمة في تأخير ذلك. فإذا كان هذا الشخص الذي عاداك عدو لله انتهى الموضوع. ففي تذكير أن ما دام عدو الله وهو نفسه عدوك انتهى موضوعه، الله بيحارب عدوه بينما أولي يحفظهم. هذا المعنى نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا إليه يا إخواني ويوفقنا لاستحضاره، أن تشعر فعلا بهذا المعنى الكبير. وليش معناه توزيع عداوة الله على الناس كما يقول الليبراليون أن هؤلاء المشايخ والمطاوع يوزعون الجنة ويعطون فلان هذا ولي وهذا كذا، بل الإنسان على نفسه إيش بصير، شخص مثلا يسخر من رسول الله، شخص يرد النصوص الشرعية، يرد إجماعات معقودة ومنتهى ويخفز عليها، أسألكم بالله هذا عدو لله ولا هذا من أولياء الله؟ شخص يعرف الحق ويحيد عنه ويكذب ويكذب ويعرف أنه يكذب ويبين له ويحيد، وليس في قضية شخصية مثلا والله ما أقع في شيء، لا في قضايا دين وأمة ويحارب الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن هذا عدو لله وأنت منتصب نفسك لعداوته لله انتهى موضوعه، بقي فقط تقدير الحكيم سبحانه وتعالى، ولقد جئت على قدر يا موسى، كل تأتي بقدر الله سبحانه وتعالى لحكمة سبحانه وتعالى. فليلقه اليم بالسهي أخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. يا الله ما معنى يا فاضل وألقيت عليك محبة مني، ما معناه؟ تفضل. سبحان الله، يحب. ما ترى يا أخي الفاضل أن بعض الناس مجرد ما ترى تحبه، ربما حدث لقاء اتفاقي مو مرتب، يعني والله مثلا ذكر لك سيرة وكذا ومتشوف لرؤيته، لا شخص كذا يدخل المجلس، ها سبحان الله ما تعرفه، ما أدري توافقوني ولا لا، تحبك كذا تشعر بخيوط لا إله إلا الله. وإلقاء المحبة هذا ترى لما ذكره عز وجل لموسى بعينه لفضله، ولا ترى ألقاها على بعض الناس بنص كلام رسول الله كما ورد في الصحيح، وأنزل إيش القبول إيش في الأرض، أحبوه وحب أهل السماء حتى السماء تحبه، ملائكة هؤلاء المسبحين كلهم عبادة يحبونه ويضع القبول في الأرض، من اللي يضعه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني فلنصدق، نصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلو صدق لكان خير لهم، يا رب ترزقني إياكم الصدق. ولكن موسى عليه السلام هنا نصر خاص له، ألقى على قلوب الخلق محبته، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله يا الله، شوف الفضل لله سبحانه وتعالى الذي أجراه سبحانه وتعالى على موسى، ولتصنع على عيني، ما معناه يا إخوة؟ جميل، طيب جميل، كل هذا ما شاء الله العناية، ولتصنع على عيني، طبعا المقصود ليس أنه يصنع على عين الله بالمعنى الظاهر كما هو معلوم مقرر، وهذا معروف الحمد لله في نصوص العقيدة قرره السلف، وهذه جاري مجرى اللغة. لذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع، هذه فائدة عقلية عليكم، في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو الجامية والمعطلة، رد على الذين يشاغبون مع أهل السنة، يقول أنتم تقولون ما في التأويل، أنتم تؤولوا، نبي نأول اليد وتعين علينا، ها وتجون العين تأولونا، وش نسوي بكم أنتم؟ تتهربوا من التأويل، ها ما لا لا يد حقيقية، ها وكلام حقيقي، ها وساق حقيقي، ونجي العين وتقولون لا هذا من معنى العين، كيف تردون عليها؟ جميل، هذا ذكره ابن القيم الاجتماع الجيوش، قال هذا ليس التأويل بالمعنى المذموم، هذا اللي صرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، لا هذا هو ظاهر اللفظ أصلا. ومنه قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، هذه قرية عقلية بالله عليك، هل القرية تسأل؟ ها والعير تسأل؟ من شو مقصود في لغة العرب؟ أهل القرية والأهل الراحلة القافلة ذي، هذا مو بتأويل المعنى المذموم، لكن لما أقول بل يداه يعني نعمته، هذا هو التأويل، لأن هنا اليد يد إيش حقيقية أصلا، حتى تأويلها معنى فاسد، نعمة، هل نعمة مثنات بل نعمته مبسوطتان، وهل نعمة لها بسط لها سبحان الله، القبض والبسط كما قال العلماء، هذه تدل على أن يد حقيقية، فهذا اللي ما عنده حقيقة دراية بمنهج السلف ترى يجيه هو يكتب هذا معنى ترى في الرد على منهج السلف قضية الانضباط في الأسماء والصفات، يقول أنتم متناقضون. هذا ليس تناقض، هذه توجبه اللغة وهذه توجبه اللغة. ولتصنع على، ولكن هذا النص نفسه يدل على إثبات العلم لله. انتبه، لأن هذا الإطلاق، هذه فائدة من العيار الثقيل، لا يجوز إلا بوجود العين الحقيقية لله. لو ما كان له عين كان ما جاز هذا. أنت لما تقول مثلا حصلت هذه الشهادة بيدي، هذه فرصة أنا أذكر بحث أبو مالك الأحفظ، حصلت هذه الشهادة بيدي وش معناها؟ جهدي معروف، لكن ما يصح هذا الإطلاق إلا بوجود اليد الحق. ذلك ما تقول مثلا أن النهر غطى اليابسة أو اكتسح ذا بيده، ليه؟ ما له يد أصلا. من هنا تأتي أهمية اللغة، يريدون هدمها وقواعد النحو، لأنهم ينفذون من خلال ذلك إلى هدم الدين. ترى لأن الدين اللي هو الكتاب والسنة نزل بدلالة إيش؟ العربية. ما أدري عاد أوقف عند هذه ولا خليها بعد ال ها بعد. طيب، ولتصنع على عيني. دعونا الآن ما أقول توسع، نأخذ إضاءة في ولتصنع. لما يقال فلان صنيعة فلان، مر علينا كثير في اللغة، فلان صنيعة فلان، كما أشار ابن عاشور رحمه الله في تحلو التنوي الحر ينوي فعلا. وش معنى هذا؟ وش تفهم منها؟ ها؟ تربيته هو اللي مهتم فيه، وكل ما يطلبه وكل ما ينوبه يقف معه، خلاص صنيعته مهتم فيه، رباه غاية اهتمامه. أحسنت. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى اهتم بموسى حتى جعله صنيعة له، ولتصنع على عيني. وإذا كان صنيعة الله كيف سيكون؟ صنع الله ذقنا كل شيء، هذا في الحسيات، فكيف في المعنويات؟ صنع عقله وصنع همته وصنع جهده وصنع نتاج عمله. لذلك شوف كيف أثر موسى عليه السلام، كيف طوح بفرعون اللعين. ولتصنع على عيني، وذكر شيئا من صنع الله له، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وتعرفون الوعود الربانية، إنا رادوه إليك وجعل مرسلين. فلم يشأ سبحانه وتعالى أن يقبل ثدي أي امرأة حتى لو كان حليبها جيدا متدفقا، الله منعه أن يلقم ثدي أي امرأة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأخت أخت موسى بأمر أم موسى تتبع أثره، قصيه، قالت لأختي إيش قص، معنى قصيه تتبع أثره، كانت تنظر إلى التابوت نذر الحذر وترقبه حتى علمت أنه وصل إلى قصر فرعون. تعالى قصة مشتتة في القرآن، موجود مقاطع هنا، فرأوا لعل عسى يتخذ عسى ينفع اتخذه ولدا، فأخذوه ولم يقبل ثديا وأشرف على الهلاك، وكانت حاضرة في القصر بدون ما تشعرهم أن هذا قضيتها، لأنها قضيتهم. فلما رأوا مهتمين فأدلت بدلوها كما أي واحد يقترح، ما يثير أي هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم ناصحون، فدلتهم على أمه، فرددناه إلى أمه سبحانه. شوف عناية الله، شوف الصنع، كي تقر عينها ولا تحزن. ولا شك أن الأم قرت عينها ولدها في حضنها، ولا شك من أعظم الحزن أن يفقد الإنسان عزيزا عليه، كيف الأم ولدها. وذكر سبحانه وتعالى شيئا من الصنع كذا، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، اللي هو من هذا المقتول؟ القبطي في القصة، الذي خرج في ساعة معينة وجد رجل يقتتلان، هذا من شيعته يعني إسرائيلي، فقتله، ثم تذكر أن هذا ما يجوز واستغفر ربه وأناب. فنجيناك من الغم، كان مغموما ومهموما أن يمسك، فدله رجل وقال أخرج فإن الملأ يأتمرون بك ليكفخوا دينك من الناصحين. وفتناك فتونا، إيش معنى فتناك فتونا يا أخواني؟ فتناك فتونا، اختبارات واختبارات. لذلك حتى رسلم وهو الرسول الذي سبق الكلام عنه في مقدمة في فيلم الإساءة، على جلالة قدره تذكر سبحان الله عن أهل يشتغل في المزرعة سنين عددا في أهل مدين. مدين نسبة ليش؟ هل هي نسبة مكانية ولا نسبة شخصية ولا قبلية؟ أما سمعتك نسبة مكانية. طيب هذا رأي قال به بعضهم قبيلة مدين، وهو اسم لأحد أبناء إبراهيم، وغلب على الاسم أهل مدين، يعني الأهل يكون كان نسبة مكانية لكن غلب اسم القبيلة أهل مدين، هذا الصحيح اللي ذكر ابن عاشور وغيره. والمهم أن هذا مكان قصي بعيد عن سطوة فرعون عاش فيه. هناك القصة معروفة طبعا كيف أنه تزوجها، ومعروفة ما في حاجة لذكرها البنت، وكيف ويقول أنه شعيب، والصحيح أنه ليس شعيب، ما ثبت أنه شعيب. فلبث السنين في أهل مدين، وهذا فيها حقيقة تربية لنا على طريقة الاختصار. بعض الأحيان نعجز أن نسوق قصة الوقت، مثلا ما يسعفنا بنقوم بمجلس ولا كذا ما يعرف إيه. الاختصار حقيقة صنعة يحتاج الداعية. لذلك التويتر مثل ما قالوا كثير من المغردين علمنا إيش، أصبح عليك تختصر ولا ما تقدر، عندك كلمة ربع حرف لازم تختصر. سبحان الله. والاختصار منهج نبوي راه سلم علم جوامع الكلم. ليه؟ لأن نفس البشرية تحب إيش، أخذ الخلاصات. بهالمناسبة اللي قرأته مقال أخونا الدكتور أبو عمر أو الشيخ أبو عمر إبراهيم السكران جسر التعب، تكفون اقروه يا أخوان، أقرأوه وقرأوه بتركيز تكفر. أنا نويت أن أكتب للشيخ إبراهيم خاصة عقب هذا المقال، أنا سويت له تغريدة وحثيت نفسي بقوة وغير لقراءته، لكن ناوي أقول للشيخ أن يختصر. صح أن العنوان مقال إيش جسر إيش التعب وأن فحوى المقال أنه ما في إنجاز إيش إلا بتعب، ما في إنجاز إلا بتعب، في علم فيها لا مقال بس يمكن يصلح كتاب يعني صراحة. أنا بقول للشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا بحاجة دائما لدعواتكم وتوجيهكم، وحنا نتناصح يا إخوان. المقال ملغوم، هو غيره مقال، مقالات كثيرة بس هذا آخر مقال طلع لنا الخميس 26 شوال، ملغوم فوائد كثيرة، ما في مانع تنوع الفوائد، بس كل فائدة لا تحشد عليها شواهد كثيرة، لأن الثراء في المعاني مطلوب. مثلا بتكلم عن جسر التعب، جميل، وأن الرسل والأنبياء هذا في الفقرة، العلم ما ينال إلا بالتعب، صح ولا لا؟ حتى الدنيا ما تنال إيش إلا بالتعب، هذه فائدة يكفي فيها الفائدة ليش ذكر إيش شاهد أو شاهدين. وروح الفائدة، كيف أحصل على هذا المعنى، فائدة جديدة، كيف أتربى على فائدة، حط عليها شاهد أو شاهدين. ما أقول اترك الفوائد هذه والفقرات والتفصيلات، بس كل فائدة أنا يكفيني شاهد أو شاهدين. وبعض الناس يمكن ما يكفي الشواهد، مجرد ما توصل الفكرة هو يقتنع فيها لأن فكرة عقلانية وكذا. المقصود يا أيها الإخوة، حاول كما قلنا في اللغة تتعلم الاختصار. حلو أنا قاسي نقرأ موسى القصة دي مرة علينا إيش أشياء سطر ملغوم بإيش بأشياء كثيرة. لذلك قال فلبثت سنين، هالسنين دي قعد فيها وشغل ومواقف، فلبث في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. وذكر القدر هنا مقصود، يعني ظن كل هالأمور جئت بدون قدر ذي حتى تعيش في هالجو، ترى كل شيء مقدر، كل هالحركة وهالمجيء وهالموعد والطور والروحة والجية والجاس اللي يسقون غنمهم وكل شيء مرتب، وهالشجرة المقصودة وبيت كل شيء. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي. طيب مرة ذي قبل شوي ولا لا؟ ليه؟ هذا تأكيد المعنى. جميل. إذن هناك استصنع على عيني وليش واصطنعتك إيش نفسي، يدل على مزيد العناية، الله أراد بهذا الشكل. ها أحسنت أحسنت، تفيد نعم زيادة في المبنى يلزم منها زيادة في المعنى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت. ها سبحان الله، يعني هذا يدل على تقديم موسى وأخوك بآياتي. وش الآيات؟ ها لا لا ما بعد التوراة تونا، العصا ها واليد آية علامة على صدقه، والرسل محتاجين لهذا حتى يدعون الى الله سبحانه وتعالى المعجزات. ولا تنيا في ذكري، شوف التذكير، لانهم طلبوا اصلا موسى عليه السلام طلب ان يكون له وزير من اهله حتى ايش يذكرك كثيرا، فكان من المناسب في الان التكليف اذهب الى فرعون ان يكون الذكر حاضر الان، اذا كان فرعون فرعون فرعون ترد ذاكره فيه اله اعظم من فرعون، ها الإله العظيم اللي خلق فرعون تذكره حتى يضمحل ليش ها فرعون في نفسك. ثم قال عليه السلام لما دخل على نجم الدين أيوب كان ملكا ذا سطوة حتى اللي حوله يرتجفون وهم حوله يعني ألفوه، دخل عليه العز ها وأغرض عليه، قالوا كيف بس قلت قدمات فضلا بس هالكلام وشو ركبها، قال تذكرت عظم الله عظمة الله فأصبح في عينك القط تصاغر سبحان الله، استولى ذكر الله على قلبه. هذا المعنى النظري يا أخوان، يحتاج منه إلى ذكر حقيقي، صلاة قيام ليل دوام ذكر لله، مو بالكلام ترى الكلام ذا بسيط. وأنا أرجو أن يفهم كلامي في سياق ما يدعوه ترى للتهور المواجه، أنت عم تواجه واجه إيش نفسك وضعفك لما تدخل على مسؤولك اللي في الدائرة اللي عندك، كيف موقفك معه، هل أنت تكذب، هل أنت يعني ترضيه على حساب الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني كبيرة تتربى عليها يا أخوان. فإذا كنت تذكر الله كثير الله يوفقك تصير موقفك واحد سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك. ولا تنيا في ذكر، اذهبا مثنى إلى فرعون، فرعون إنه طغى، شوف تذكر الطغيان ترى طاغية، فقولا له قولا لينا، الليونة كما قال ابن عاشور استخدم في الحسيات ولا لا، استعارها في المعنويات، طين اللي يقول لين صلصال لين ألن له الحديد حسي، كيف يكون الإنانة في الكلام، توفيق من الله يا أخوان، توفيق من الله يا أخواني. بحث الأحيان حنا ترى أن نرتكب حماقات، خلونا نعترف شوي، عندنا ثراء في اللغة نقدر نحقق من عيالنا ومن اللي حولنا أشياء كثيرة، بيش بلين العبارة لينا شوي. لذلك لما ذهب إليه كما ذكر ابن سعدي وذكر ابن عاشور غيرهم، قال هل لك إلى أن تزكى، الله عليك وش معنى هل لك إلى أن تزكى، وش معنى أعطاه فرصة إيش يختار، يعني لما تعطي اللي قدامك فرصة الاختيار معنى أنك ممكن يختار أي شيء، لكن لما تحشرف في زاوية كان يقول اللي يقول لك هو اللي صح بس اللي عليك فكنت تتلقى بس، إذا أن أهديك إلى ربك تخشى سبحان الله. إذا قولا له قولا لينا، الله يستخدم هذا الأسلوب مع أنبياء، عفى الله عنك لما أذنت له، يا الله الله، يعني ما أدري حقيقة فليتنا الواحد منا يا أخواني يجتهد في هذا الموضوع مع عياله مع نفسه مع زملائه مع أخوانه مع أرحام قبل ما يلقي الكلمة، ها يحي راجعها شوي وش الخيارات المناسبة وش الكلمة اللي تفهم على وجهه صحيح، ويختار الكلام المناسب. فإن حصل كما سيأتي إن شاء الله إعراض وتكبر وكذا يستخدم إيش، ها اللغة الثانية، إن اللي أظنك يا فرعون إيش مثبورة، بعض الناس يحب اللغة ذي يقول الله أكبر، هذه جت في النهاية ذي سبحان الله. فأتيه فقولا إنا رسول ربك، معلش، فقول له قولا لينا لعله، لعله حرف ايش ترجي، والله يعلم انه لن لن يهتدي لأنه هو الذي ذكره سبحانه وتعالى الآن وقد أصيب. لكن هو تربية على هذا الأسلوب. أنت وش تدري في النهاية؟ وش تدري أنت تدري وش نهاية الناس؟ هل تدري حتى بعض الناس ما صدق عمر بن الخطاب وسلم؟ فعلا لما تقرأ سيرة عمر ما صدق أن هذا وذاك سبحان الله. حتى قال بعضهم لو أسلم حمار ما أسلم سبحان الله. في النهاية أنت مطلوب منك تتعامل بهذه اللغة، لغة الليونة وكذا، لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، شوف سبحان الله، يعني فرعون مكان يعني طاغوت. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى. أو طبعا هذه ما قال واو، أو هذه مرة بإجماع اللغويين معنى ثاني. وش الفرق بين يفرط ويطغى أو يطغى؟ فرط منه الدابة الفارط اللي تتقدم القطيع وتروح للمدي وتروح ما تمشي مع الله درهم تروح له، فهذا الفرط يعني والسلام على من اتبع الهدى. هذا طبعا فيه لفتة على أن اتباع الهدى هو السلامة والكرامة والعزة، لأن من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن شوف هنا أسلوب القرآني، هذا فيه الترغيب الآن وسلامة وملك، لكن كيف قال إن رسول إيش ربك؟ وش قال الخبيث؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ وش تفهم منها؟ ترى هذا ربك أنت، مع أنه قال ربك، قال ربكما، مش ذا ربكما. يا الله قضية خطيرة مع فرعون، يعني الربوبية رايح، توحيد أبو جهل ما هو موجود، أنا الرب، أنا ربكم الأعلى. فيعني قاعد بيدخل معه في لجال مشكلة، لأنه فهم الملك قال ربنا الذي إيش أعطى، ما قال ربك مرة ثانية، كان يقول ترى أنا بيخرق مشكلة الآن، ما أقول من لا شيء، في شيء أهم منه. ولوح في البداية والخبيث فهمها، قال وش ربك ذا؟ فقال ربنا هذا الذي أعطى كل شيء خلقه ها ثم هدى. قال الوقت انتهى ولا لا؟ طيب خلنا نأخذ الكلمة دي، وش خلقه ثم هدى، وش الفرق بينهم؟ أعطى الخلق ثم هدى، وش يا أخوان؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى ليش؟ طيب خلنا نأخذ الخلق ثم الهداية عشان تتضح معنى الربوبية هنا. لا الزوج موضوع آخر يا شيخ عبد الله، أعطى كل شيء خلقه إيش؟ هذه ممكن تصلح في ثم هدى، أعطى كل شيء الجسم، تركيب الجسم أعطاه خلقه ميزه ثم هداه لوظائفه، هذا المعنى العام الهداية. ثم هدى بعض الموفقين لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الهداية هذه الكاملة. لكن هدى هذا مثلا كيف يحافظ على نفسه، شوف مثلا لما شوف النمل لا إله إلا الله استمر مقطع نمل وضع له يعني منطقة هي عسل، تعرف العسل يحبه النمل، يحب الأشياء الحلوة، وكان العسل النمل هذا مدروس وش قاعد يسوي، كان عنده وظيفة مهمة، ولا واحدة منهم كل هالسرب ذا انشغلت بالعسل لأن عندها وظيفة بتنجزها. يوم انتهت الموضوع يوم شبكت فيها العسل تورطت حد غاصت فيه، من اللي هداها؟ الله سبحانه وتعالى. وتشوف الحيوانات كيف، فالله سبحانه وتعالى عظيم، ولكن إذا وافق فطرة نقية يعظم الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيمه، وادعوه لدينا على بصيرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر نفسي وإياكم أو أذكركم بأن قد أكون مرتبط أنا أكون صادق درس الشيخ فيصل في جامع العز له درس كل أحد قدرا بين الأذان والإقامة. وكنا نقول الإخوة الله يحفظهم يوم كان الدرس قبل ما ينتقل المسجد قبل 5 سنوات كانوا يذهب اللي يستطيع منهم. فدرس له بين الأذان والإقامة في السيرة، بدأ بالصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالصحابة ثم الصحابة، والآن ذهب التابعين من سنين طوال. تعرف السير فيها دروس، فيها معاني، فيها أشياء كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.